بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 19 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي يدرس للمستوى الثاني في كلية الشريعة. كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن بعض القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنختم هذه القاعدة بذكر آخر قاعدة من القواعد المندرجة تحتها، ثم أيضا نذكر قواعد أخرى كلية، كل قاعدة منها مستقلة لوحدها ليس لها علاقة بقاعدة أخرى، وإنما نتناولها لوحدها، ليس هنالك قواعد أخرى تندرج تحتها. القاعدة التي سنتناولها تحت قاعدة إعمال الكلام هي قاعدة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. ثم أيضا نتناول قواعد أخرى في هذه الحلقة، قاعدة الساقط لا يعود، قاعدة الساقط لا يعود، وقاعدة أيضا تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. نبدأ بختام ما يتعلق بقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وتختم هذه القاعدة بقاعدة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. هذه هي ختام مسك هذه القاعدة، وهي في يعني نهاية القاعدة، ولا شك أن هذه القاعدة تختم لي ما يتعلق بقاعدة إعمال الكلام، لأنها تتكلم وتتحدث عن قضية تعذر إعمال الكلام، ولا شك أن التعذر إنما يكون في آخر المطاف، إنما يكون في آخر المطاف، وما قبل ذلك هي الطرق التي أمكنت في إعمال الكلام، فأعملنا الكلام على عدد من الأوجه السابقة التي ذكرت في القواعد المتقدمة. هذه القاعدة تنص على أنه إذا تعذر إعمال الكلام لا على وجه حقيقة ولا على وجه مجال ولا على إطلاق ولا على تقييد ولا على أي شيء مما يمكن إعمال الكلام عليه، ولم نجد بذلك طريقا ومنهجا نعمل الكلام على ضوئه، إذن ما حيلتنا إلا أن نهمل الكلام. فإذا هذه القاعدة تتحدث عن هذا المعنى، وأنه إذا أعيا إعمال الكلام بحيث لم يمكن تطبيقه على أرض الواقع ولم نجد له مجالا نعمله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالتالي يهمل الكلام ويترك ولا يحمل على معنى من المعاني، لأنه قد تعذر، والعذر يعني يجعل للإنسان مندوحة في ترك الكلام وعدم حمله على معنى معين. فإذا معنى القاعدة أنه إذا استحال حمل الكلام على معنى صحيح حقيقي أو مجازي فإن الكلام حينئذ يعد لغوا فلا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا يبنى عليه حكم شرعي. ننتقل الآن للفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة، وهذه الفروع سنجعلها تحت أسباب تعذر إعمال الكلام، لأن لتعذر إعمال الكلام عدد من الأسباب، ولكل سبب من هذه الأسباب نضع فرعا فقهيا ونمثل عليه من خلال الفرع. والتعذر قد يكون يعني بسبب معارضة الكلام لواقع الأمر وظاهر الحال، يعني أحيانا يتعذر إعمال الكلام لأنه يعارض الحالة الموجودة، يعارضها ولا يمكن أن يطبق مع وجود هذه الحالة. فإذا السبب الأول لتعذر إعمال الكلام أن يكون معارضا لواقع الحال وظاهر الأمر الموجود، ومن ثم لا يمكن تطبيق الكلام على معنى ويحمل على شيء صحيح، ومن ثم إذن ليس أمامنا مناص إلا أن نهمل هذا الكلام. مثال ذلك لو أقر شخص أنه قطع يد شخص آخر، فلما نظرنا وجدنا أن يد ذلك الشخص سليمة، فإن هذا الإقرار لا يصح فيعد لغوا ولا يبنى عليه حكم شرعي لمعارضة هذا الكلام لواقع وظاهر الحال، فيهمل الكلام لأنه تعذر إعماله، وإذا تعذر إعمال الكلام يهمل. ومن ذلك أيضا لو قال فلان مثلا إنسان أنا قتلت فلانا، ولما نظرنا إلى فلان موجود حي ما شاء الله صحة 10 على 10، خلاص إذا معنى ذلك كلامه غير صحيح، وبالتالي يهمل كلامه ولا يكون معتدا به ولا يبنى عليه حكم. أيضا من أسباب إهمال الكلام وعدم إمكانية إعماله أن يكون اللفظ المتكلم به لفظا مشتركا بين معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، أن يكون للفظ المتحدث والمتكلم به أكثر من معنى ولكن ليس لأحدها ما يرجح على المعنى الآخر، ومن ثم إذا لم نستطع أن نرجح أحد هذه المعاني فكوننا نعمل أحدها بلا مرجح هذا في الحقيقة فيه افتيات وفيه ترجيح بلا مرجح، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، ومن ثم ما أمامنا إلا أن نترك الكلام ولا نعمله على شيء يعني ولا نحمله على أمر ما، لتعذر ذلك بسبب وجود الاشتراك وعدم اتضاح المعنى الذي يمكن أن يحمل الكلام عليه. مثال ذلك لو كفل شخص شخصا آخر ولم يبين نوع الكفالة، قال أنا أكفل فلانا، لكنه ما قال هل هي كفالة إحضار أو كفالة مال، وأنه يكفله ويضمن المال الذي عليه، فلم يبين لنا، لأن الكفالة قد تكون كفالة حضورية أي كفالة إحضار الشخص، وقد تكون كفالة المال الذي عليه وضمانه، فهو الآن يقول أنا أكفل فلانا وهو لم يبين هل هي كفالة نفس وإحضار أو كفالة مال أي غرم وأداء، فهذه الكفالة إذن بهذه الحالة لا تصح لأنني لا أستطيع أحملها لا على معنى كفالة الإحضار ولا على معنى كفالة المال، وبالتالي تعذر حملها على أحد المعنيين، وإذا تعذر إعمال الكلام كما تنص القاعدة يهمل، إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، فأنا لم أستطع أن أحملها على أي من المعنيين، وهذا التعذر إذن يجعلني أهمل الكلام ولا أحمله على معنى معين، وكما تنص القاعدة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، طبعا القاعدة لا شك أنها تنص على أن الإعمال أولى من الإهمال، لكن هذه القاعدة أيضا مقيدة بقيد الإمكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالتالي هذه القاعدة يعني كأنها قيد في القاعدة الكبرى أو القاعدة الكلية، أن القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله إذا أمكن، أما إذا لم يمكن وتعذر فهذا لا يعني فهذا يؤدي إلى إهمال الكلام، فهي إذن بمثابة القيد، فكأنها قيد لإعمال الكلام، فإن إعمال الكلام إنما هو مع الإمكان، وأما مع التعذر وعدم الإمكان فإنه لا يعمل الكلام ويهمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. بختام هذه القاعدة ونهايتها نكون قد أنهينا ما يتعلق بقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وأيضا بنهاية هذه القاعدة تنتهي القواعد التي لها قواعد أخرى مندرجة تحتها، فنحن درسنا قاعدة الأمور بمقاصدها ووجدنا أن هناك قواعد تندرج تحتها، درسنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك ووجدنا هناك قواعد تندرج تحتها، درسنا قاعدة المشقة تجلب التيسير وأيضا وجدنا أن هناك قواعد تندرج تحتها، وكذا أيضا إعمال الكلام أولى من إهماله وهناك قواعد تندرج تحتها. عندي الآن بقي في المنهج قواعد يسيرة، كل قاعدة منها لوحدها فريدة لا علاقة لها لا يعني بقاعدة أخرى ولا تندرج تحت غيرها، تدرس كل واحدة منها على حدة ويتبين معناها ودليلها إذا كان هنالك لها دليل خاص، ثم أيضا بعض التطبيقات الفقهية عليها، لكن ليس هنالك علاقة. هناك في القواعد السابقة كنا نقول العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأم، هنا ليس هنا علاقة لأن هذه القواعد ليس لها قواعد تعود وترجع إليها. وأول هذه القواعد قاعدة تقول الساقط لا يعود، القاعدة الأولى قاعدة تقول الساقط لا يعود، معنى الساقط أي الأمر الذي أسقطه صاحبه، أي أمر أسقطه صاحبه، فإذا الساقط هنا يراد به الأمر الذي أسقطه صاحبه، وإسقاطه يكون إما بإسقاط المكلف وإما بإسقاط من قبل الشرع. قد يكون المكلف له حق فيسقطه، وأيضا قد يكون الإسقاط جاء من قبل الشرع. فإذا إذا أسقط الشيء فإنه لا يعود ولا يلتزم به ولا يرجع مرة أخرى. ولفظ لا يعود يراد به هنا أنه يصبح كالمعدوم الذي لا سبيل إلى إعادته، أنه كالمعدوم فلا يعود مرة أخرى ولا يعني يلزم العمل به. فمعنى القاعدة إجمالا أنه إذا أسقط حق بإسقاط صاحبه صراحة أو دلالة أو بإسقاط الشرع له فإنه يصبح كالمعدوم فلا يرجع إليه مرة أخرى، فلا يرجع إليه مرة أخرى. الإسقاط طبعا لا يجري في كل الأمور، وإنما الإسقاط يجري في الحقوق الخالصة للعباد. الإسقاط إنما يكون في الحقوق الخالصة للعباد بشرط كونها حقوق اختيارية، بشرط كونها حقوق اختيارية، بمعنى أن الإنسان ممكن أن يختارها أن يأخذ بها وممكن أن يتركها، كخيار كحق الخيار وكحق الشفعة. الشفعة ليست إلزامية، إن أرادها الإنسان أخذ بها وإن لم يرد لم يأخذ بها. أيضا الخيار، إن أراد الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار العيب، إن أراد الإنسان أن يأخذ به وإن أراد تركه فله ذلك، ليس شيئا ملزما. وحق الدعوة أيضا قد الإنسان يدعي بدعوة ثم أيضا يختار عدم الاستمرار فيها، فليس إلزاما عليه أن يستمر فيها بل ممكن أن يسقطها ويتركها. فإذا الإسقاط يدخل حقوق الآدميين الاختيارية، وبالتالي الإسقاط لا يدخل الحقوق التي تنتقل، يعني الأمور التي لا يدخلها الإسقاط هي الأمور التي تنتقل جبرا إلى العبد، كحق الإرث مثلا. حق الإرث ليس للإنسان خيار أن يترك أن يعني يرث أو لا يرث، بل إن الحق ينتقل بمجرد موت المورث. فإذا ليس من الحقوق الاختيارية التي يختارها وبالتالي يفعلها أو يتركها، لا، هي بمجرد موت المورث ينتقل أو تنتقل التركة إلى الورثة. فبالتالي هذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط. أيضا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط الحقوق الخالصة لله عز وجل، كالحدود الخالصة لله عز وجل، كحد مثلا الخمر والسرقة أو حد الزنا، فهذه لا تقبل الإسقاط لأنها حقوق خالصة لله عز وجل، فهي حقوق خالصة لله عز وجل وبالتالي لا تقبل الإسقاط فلا يعفى عنها، وإنما يعني تطبق على من ارتكبها لأنها من حقوق الله عز وجل، وهذه الحقوق لا يدخلها الإسقاط. إذن الآن بعد أن عرفنا ما يدخله الإسقاط وما لا يدخله الإسقاط، نأتي لذكر بعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة. والقاعدة كما هو ظاهر تنص على أن الساقط لا يعود. فمن أمثلة وفروع هذه القاعدة، لو باع شخص سلعة بثمن حال، بثمن حال، فإنه يحق للبائع حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن. لكن لو أن البائع سلم المشتري المبيع قبل قبض الثمن ثم أراد أن يسترد المبيع ليحبسه عنده حتى يقبض الثمن، فإنه لا يحق له ذلك، إنه لا يحق له ذلك، لأنه قد أسقط حقه في الحبس عندما سلم المبيع، والساقط كما تنص القاعدة لا يعود. مثلا إنسان سيبيع سيارته، فيعني تفاوض مع المشتري واتفقوا على مبلغ معين، وأن هذا المبلغ حال يسلم الآن، فمن حق المشتري أن يتمسك بالسيارة ولا يعطيها للمشتري حتى يدفع له الثمن. لكن لو فرضنا أنه سلم السيارة فبالتالي إذن الآن انتهى، كون البائع مثلا لم يلتزم بتسديد المبلغ حالا هذا لا يقتضي أن العقد يفسد، لأن الآن أنت سلمت السيارة وانفض المجلس وتمت المبايعة، وبالتالي يعني أنت تطالب بحقك وتطالب بالقيمة التي اتفقت مع هذا المشتري فيها. أما أنك تحجز السيارة وقد تم البيع وقد تم الإجابة والقبول بناء على أنه لم يسدد، هذا أنت قد أسقطته، يعني هو كان لك خيارا قبل أن تسلم السيارة، لكن بعد تسليمها فأنت أسقطت هذا الخيار، والساقط لا يعود كما تنص هذه القاعدة. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو أسقط أو لو أن الشفيع علم بالشفعة وأسقط حقه فيها ولم يطلبها، أسقط حقه في الشفعة ولم يطلبها، ثم بعد ذلك ندم وأراد أن يعود إليها بعد إسقاطها، وهنا أيضا كما تنص القاعدة الساقط لا يعود، فلا يمكنه أن يرجع ويطلب الشفعة بعد إسقاطها وبعد تمام الشراء والبيع، فهنا لا يمكنه ذلك لأن الساقط لا يعود وهو قد أسقط حقه فيها، فمن ثم لا يعود له حق الشفعة لأنه حق اختياري يختاره المكلف بداية، فإن أسقطه سقط وانتهى الأمر. أيضا القصاص، القصاص إذا عفى الورثة عن الدم وأسقطوا حقهم في القصاص فإنه يسقط، وبالتالي لا يمكن أن يعودوا ويطلبوه مرة أخرى، لأن الساقط كما تنص عليه القاعدة لا يعود. إذا أسقط الورثة أو أولياء الدم حقهم في القصاص فإنهم لا يمكن أن يعودوا إليه مرة أخرى، لأن الساقط كما تنص القاعدة لا يعود. بعد ذلك ننتقل للقاعدة الكلية التي تلي ذلك، قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، أيضا هذه من القواعد الكلية التي يعني تؤثر في بعض مسائل الفقه، والقاعدة نصها تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. معنى هذه القاعدة أن تغير سبب تملك الإنسان لشيء مثلا من بيع إلى هبة أو من صدقة إلى هدية أو ما إلى ذلك، أن ذلك قائم مقام تغير ذات ذلك الشيء، فكأن ذلك الشيء تغيرت ذاته واختلفت حالته السابقة، فيعطى ذات الشيء حكما غير حكمه الثابت أولا. إذن هذا معنى قولنا تبدل، أو النص في القاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، فإذا تبدل سبب تملك الإنسان لشيء ما من سبب إلى سبب آخر، من مثلا صدقة إلى كونه أهدي عليه، فهنا يكون هذا الشيء كأنه تغير واختلف وليس هو الأول. وطبعا لا شك أن فروع القاعدة ستبين وتوضح هذا المعنى بشكل أجلى وأوضح، ولكن قبل الدخول في الفروع نذكر دليل هذه القاعدة. فهذه القاعدة قد دل عليها ما ورد أن بريرة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، بريرة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، فأهدت منه إلى عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم، لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. كما هو معلوم أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا يجوز له أن يأكل من الصدقة، وهذا اللحم تصدق به على بريرة رضي الله عنها، فبالتالي إذن هذا اللحم صدقة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه، لكنه ما أكل منه على أنه صدقة، وإنما أكل منه على أنه هدية، فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم تملكه بسبيل آخر وليس بسبيل الصدقة. وهذا معنى قولنا في القاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، فكأن اللحم الذي أكله الرسول صلى الله عليه وسلم غير اللحم الذي تصدق به على بريرة، هو في الحقيقة من ناحية الصورة هو هو لم يتغير، لكن الذي تغير سبب التملك، بريرة تملكته بسبيل الصدقة والرسول تملكه بسبيل الهدية، فأهدته بريرة إلى عائشة رضي الله عنها ومن ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لما اختلف سبب الملك قام ذلك مقام اختلاف الذات، فكأن اللحم الذي أكله الرسول صلى الله عليه وسلم هو غير اللحم الذي تصدق به على بريرة، ولذلك ساغ للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه مع أنه في أصله صدقة، لأن السبب الذي تملكه به صلى الله عليه وسلم غير السبب الذي تملكته به بريرة رضي الله عنها. وهذا معنى نص القاعدة: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. نذكر الآن بعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة. فمن فروعها: لو أن شخصا فقيرا دفعت إليه زكاة مال، شخص فقير دفعت إليه زكاة مال، وطبعا الفقير هو من أحد يعني مستحقي الزكاة كما ورد في آية الزكاة، فدفعت الزكاة إلى هذا الفقير، ثم إن هذا الفقير أهدى ما حصل عليه إلى غني، أهدى هذه الصدقة أو الزكاة التي تصدق أو أعطيت له، أهداها أو أهدى منها إلى غني، فإن هذا جائز وصحيح، لأن ويجوز للغني أن يأكل من ذلك، لأن سبب الملك قد تبدل في حق الغني من زكاة إلى أن صار هدية. والقاعدة تقول: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. في الأصل الزكاة إنما تحل للفقراء ولا تحل للأغنياء، لكن هذا الفقير جاءته على أنها زكاة، ولما صارت ملكا له قام بإهدائها على الغني، فإذا الغني جاءته بسبيل الهدية ولم تأتيه بسبيل الزكاة أو الصدقة، فبالتالي إذا صح للغني أن يأكل منها، وجاز له ذلك مع أنها في أصلها زكاة، والأغنياء لا يجوز لهم أن يأكلوا من الزكاة، لكن لما تبدل سبب الملك فالقاعدة تقول: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، فكأن المال الذي أعطاه الفقير للغني هو غير المال الذي سلمه الفقير على أنه زكاة. أيضا من فروع هذه القاعدة: لو أن شخصا تصدق على قريب له، شخص تصدق على قريب له وأعطاه زكاة ماله، ثم بعد ذلك بعد أن تمت هذه الصدقة وهذه الزكاة وانتقلت من ملك المتصدق أو المزكي إلى ملك هذا الفقير القريب، مات هذا الفقير وليس له وارث إلا هذا الغني، أو له ورثة ومن ضمن ورثته هذا الغني، فعادت الصدقة وعاد المال الآن إلى صاحبه، هل يجوز له أن يأخذه؟ نعم، هنا يجوز للغني أن يأخذ هذا المال الذي تصدق به على الفقير، لأنه الآن عاد إليه بسبيل الإرث ولم يعد إليه بأنه زكاة أو صدقة، فإذن الآن تبدل سبب الملك، فالغني هنا يأخذ المال على أنه إرث من قريبه الذي توفي ولا يأخذه على أنه زكاة. والقاعدة تقول: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. إذن هذا ما يتعلق بفروع هذه القاعدة، ولا شك أن الفروع توضح مدلول ومعنى القاعدة، فإن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، السبب هو الذي تغير، وأما صورة الشيء وصورة المال مثلا في هذه الحالات لم تتغير، فهي لكن السبب هو الذي تغير، وأقيم السبب مقام تبدل الذات، فكأن الذات تغيرت واختلفت وصارت غير الذات الأولى. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبنهايتها تنتهي هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.